بينزل الشتي بينزل علي وبطير الحمام وبصلي لالله يا الله يا الله اشتقنا للسلام. بفتح ايدي ايدي بعملها سفينة عحدود المنام من شجرة الغيم لبعيدي لبعيدي عمفرق الزمان يا حكاية سعيدي يا صوت السنديان خيالي بيغمرني بيغمرني بحن بعيدي لبعيدي عم افرق